آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس؟ قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. جرير، ما تجيبوا المعلومة على طول، مش عاوزين نقرأ كل ده. هو منين جرير رضي الله عنه؟ منين؟ أخته بتقول هو يمني، في واحدة بتقول يمني وواحدة جايبة كلام كتير. يعني لو الكلام الكتير ده فيه، هو منين؟ من جنوب الطائف. ماشي، يعني على كل حال ما يعني ماشي، يعني ما هو جزاك الله خير. ماشي ماشي، اليمن او الطائف او كده، يعني ما يعني ايه، واضح بقى الكلام ان هو كان بيعظم الانصار لفعلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه انه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. رواه البخاري. معنى ارقبوه: راعوه واحترموه واكرموه، والله اعلم. عشان كده لما تعرف ان حد دلوقتي من نسل النبي عليه الصلاه والسلام من الاشراف، يشيلوه فوق دماغنا، مش كده؟ كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب توقير العلماء والكبار واهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقوف يبقى على الصحابي، نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرات سواء فليؤمهم أكبرهم سنة. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوه. يعني طبعا واضح مسألة الإمامة، وأن السن له مدخل في ذلك بعد أمور، ومن ديننا أن نحترم الكبير. خلاص. والآن بعض الأجيال اللي طالعة ما عندهاش المسائل دي خالص، احترام الكبير، الكبير سنا يعني. وخصوصا بعد ان يعني هذه مواقع التواصل الاجتماعي اسقطت فروقا كثيره بين الناس للاسف. لكن من الادب بقى اللي موجود انه لا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه. يعني لو رحت ضيف على حد او في بيت حد او كده، وانت عارف ان هو بيقعد على كرسي معين، ده كرسي ما بيقعدش، يعني لما يجي نقعد ده الكرسي او دي الحته اللي بيرتاح فيها او الحته دي مخصوصه لفلان، ما تروحش تقعد عليها الا ان ياذن لك. ده المعنى. ماشي. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم اولو الاحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، يعني مش لياليني، لا لياليني، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها ليليني هكذا. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. يعني اللي يقف، مين يقف ورا الإمام؟ أهل الحلم والفضل. والإمام له أنه هو يختص أناسا بأن هم يقفوا خلفه. ليه؟ لأن ممكن يعرض له شيء في الصلاة فيحتاج أنه يستخلف. فترتيب الصفوف من وظائف الإمام، عشان بعض مشايخنا بيبقى ليه ترتيب، ليه وجهة نظر في الترتيب، فما تزعلش. يعني كنا نروح لبعض المشايخ، شيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، شيخ الدبيسي حفظه الله، وبرضه شيخ أسامة حامد في التراويح، بيبقى في ناس معينة لازم يقف وراهم. فكان ساعات بعض إخواننا يجي بدري ويبقى عاوز يقف ورا الشيخ، فيقوم الشيخ يعمل ايه؟ اول ما الشيخ يجي يروح مرجعه ورا. يا عيني، هو يبقى جاي من بدري بقى، في اول صف يلاقي نفسه ايه؟ هو مفيش حد بقى بيؤثر بمكانه، فبيجري على الصف الثاني ما يلاقيش مكان، يلاقي نفسه ايه؟ اترمى في اخر المسجد خلاص. فانت يعني خلاص، هو في مكان معروف للناس اللي بتقف ورا الشيخ، لان الشيخ هو اللي بي، او مش الشيخ يعني، الامام يعني، الامام بيرتب الصفوف. دي حاجة. المسألة التانية اللي هنا، ليالي منكم قولوا الأحلام والنهى. طيب بساعات بيجي أطفال لكن بتعقل، يعني لم يبلغوا صحيح، لكن عقلاء 8 سنين و10 سنين، وتلاقيه حريص على الصف الأول، فجاي من بدري وقاعد، فيقوم جاي راجل كبير بعد الإقامة لسه داخل الجامع، يوم إيه؟ مرجع الولد دار، يوم يعقده في الجامع ويعقده في الإيه؟ في الناس اللي بتصلي ويكرهه في حياته. فلا، ما نعملش كده. تقول طب ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليالي منكم قولوا الأحلام والنهى. بعض العلماء حمل هذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا، برضه لو تجيبوه أظن يعني إنه له كلام في هذه المسألة، إن هذا على الزجر. ليالي منكم قولوا الأحلام والنهى، يعني قولوا الأحلام والنهى، يجوا بدري علشان يبقوا واقفين ورايا هكذا، مش ليالي منكم قولوا الأحلام. طبعا من العلماء من قال هذا، إن هو ليالي منكم يعني هم اللي يقفوا ورايا وكذا، لكن بعض العلماء قالوا ده على باب الزجر لهم، ما تجوش متأخر فيقوم غيركم يقف هو في الصف الاول، تعالوا بدري عشان تلحقوا الصف الاول. انما لو جه هذا الصبي وقف، لا، ما حدش يرجعه. ماشي. طيب، يعني عاوزين يبقى المساجد بيئه حاضنه لكل الناس، تبقى بيئه حاضنه لكل الناس. ماشي. طيب، أحمد بيقول جايب كلام لابن تيمية ولا لمين؟ الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجوز لهم إخراجهم. انتهى. مين انتهى بقى؟ جايب من كلام مين ده؟ وذكر المرداوي في الإنصاف أن المجد ابن تيمية، المجد ده مش هو ابن تيمية، المجد ده جد شيخ الإسلام، اختار أن الصبي لا يؤخر عن مكانه الذي سبق إليه. فهو خلاص، يبقى لا، أنا بقول انتهى ده، يعني أنت الكلام من أنهي كتاب أقصد؟ اللي هو الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجوز لهم إخراجهم، ده أنهي كتاب ده؟ يعني الكلام واضح يا شباب. ماشي ماشي، جزاكم الله خير. ابن حجر الهيتمي نقل عن المجد ولا الكلام ده مش مع بعضه، ونقل عن المرداوي كده. ولا انت ماشي. المهم يعني ادي الكلام اهو ايه قدامك اهو ماشي. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق، يعني الخصومة اللي بتحصل وارتفاع الأصوات واللغط، إياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. ماشي، يعني ما تعملوش الحاجات دي في المسجد، ده المقصود يعني. ماشي. النووي اقرأ يا جماعة كلام العلماء لأنه مهم، علشان ما تزعلوش من المشايخ بجهل. ماشي، شوفوا النووي بيقول ايه. أخوك حسين جايبه: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى. ماشي، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس إلى آخر ما قال بقى. ماشي، أنا أحمد ناقل نفس الكلام، وأخوكم جايب كلام للشيخ العثيمين رحمه الله. وعلى هذا فنقول إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطأوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. خلاص، المسألة أظن واضحة، فما حدش يعمل كده مع الصبيان. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حسمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، يعني عبد الرحمن هو اللي ابتدى يتكلم، فقال: كبر كبر، يعني سيب الكبار يتكلموا. وهذا هو الشاهد، بعض الشباب الصغير ممكن يبقى عنده حب تصدر عاوز هو اللي يتكلم، يبقى ناس كبيرة قاعدة وبعضهم عنده اندفاع، يعني هو ما عندوش حب تصدر ولا حاجة لكن عنده اندفاع، ما عندوش عقل انه شايف ناس كبيرة قاعدة فيسكت. لا ماشي، وبعضهم هو تربيته كده، يعني عادي الكبير زي الصغير، بيعامل كبير زي صغير، وده مش في ديننا يا شباب، ده مش في ديننا. يعني انا مش عاوز اقول ولا في اعرافنا، لان الاعراف بتختلف الحقيقة، واحد اتربى بره، واحد اتربى في بيئه منفتحه شويه، واحد، انما مش في ديننا، ديننا كبر كبر. ماشي، وهو احدث القوم، فسكت فتكلم، يعني الناس بقى الكبيره اتكلمت، فقال: اتحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الاكبر. ماشي. وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. لبركة ما معه من القرآن، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا، ورواه البخاري تعليقا. واضح الكلام برضه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، حديث حسن رواه أبو داود. هذا من إجلال الله أن نكرم ذي الشيبة، الرجل الكبير اللي شاب في الإسلام، هذا يكرم، وحامل القرآن يكرم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: ويعرف حق كبيرنا. يبقى الرحمة بالصغير وإكرام الكبير من الدين. وعن ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، كسرة خبز يعني، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود. الظاهر فقالت قال رسول الله مثلا، ولا ايه يعني؟ الظاهر ان هي لما يعني اشكل على الناس ازاي عملتي ده بطريقة وعملتي ده بطريقة، فيظهر ان فيظهر ثواني بس اشوف التسجيل صغير ولا ماشي، ان هي يعني ايه فقالت قال رسول الله كده، عندكم دي نسخه كده يعني ولا جايبينها منين دي؟ يظهر كده: فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا الناس منازلهم. رواه ابو داود. يبقى لو الانسان عامل رجلا شريفا بشكل ورجلا اخر بشكل اخر من باب انزال الناس منازلهم، فهذا حسن جميل، خلاص. لكن قال ميمون: لم يدرك عائشة. رواه داود. لكن قال يعني يضرب داود يعني ميمون لم يدرك عائشة، وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت. التعليق يا شباب عشان جت مرتين، أن يحذف أول الإسناد، ده معنى التعليق، يتحذف بقى واحد اثنين، الإسناد كله اسمه تعليق، ماشي؟ يظهر ان هو ابو داود زي ما اخوكم بيقول كده في النسخه. قال الامام ابو داود: ميمون لم يدرك عائشه. نعم. فقال: ذكر عن عائشه، يعني هنا شوف مسلم ذكره تعليقا حذف الاسناد كله، ذكر عن عائشه رضي الله عنها قالت: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم ابو عبد الله في كتابه معرفه علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. واضح الكلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة، يعني حامل القرآن له مكانة عند عمر، كهلا كان أو شابا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الدزل ولا تحكم فينا بالعدل. يعني هو توسط عشان يدخل لعمر رضي الله عن عمر، والتاني اتوسط له، ما يعرفش بقى المشكلة اللي هيعملها دي. حاجة عجيبة. اتوسط له فدخل فقال له بقى الكلام ده: ايه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به. فقال له الحر: يا امير المؤمنين، ما هو الحر هو اللي اتوسط له طبعا، هو عمل ازمه للي اتوسط له. والله يا شباب في بعض الناس الان كده يقعد يتحايل عليك على مساله لو سمحت وعاوز وتدخل في الموضوع ويحرجك اشد احراج. ما تبقاش عارف فين عقل هذا الرجل، يعني حاجة عجيبة. فالحر بقى كان لازم هو اللي يهدي الموضوع. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، كان وقافا رضي الله عنه عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. يعني كان غلاما وكان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسكت لاحتراما للكبار، ما تكلمش في كبار، في ناس كبيرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. والجزاء من جنس العمل. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.